اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكرنا في المرات الماضية الكلام على اسمه سبحانه وتعالى الودود، وكان هذا الاسم المشرف مما ينبغي أن يتعبد المرء ربه به سبحانه وتعالى ويدعوه به، وكذلك أن يأخذ حظه منه. وهذا الاسم المشرف كما ذكرنا له وقعه الجميل على قلب المرء إذا تعبد الله تعالى به وظهرت عليه آثار هذا الاسم المشرف وبان عليه حظه الذي ينبغي ألا يفرط فيه من معرفة ربه سبحانه وتعالى باسمه الودود. وبدأت تظهر على المرء هذه الآثار من ودته للناس ومحبة الخير لهم ومحبته إياهم بعد محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن المرء بقدر ما ينقص حظه من اسم الله الودود ينقص حظه من محبة الله تعالى وينقص حظه من إرادة الخير للناس ومحبته لهم، وكذلك ينقص بالتالي حظه من درجات القرب من الله تعالى والتخلق والاتصال بصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى كما ذكرنا. فإن فشى في الناس معرفة هذا الاسم المعظم الودود انقلبت أحوال الناس إلى محبة الله تعالى ومحبة بعضهم ومحبة الرسول ومحبة الخير، وظهر عليهم محبة وظهر عليهم بعد ذلك محبة الطاعة ومحبة الذكر التي هي آثار محبة الله تعالى كما ذكرنا، محبة لقاء الله جل وعلا ومحبة ذكره وإدمان هذا الذكر والخلوة بالله تعالى ومحبة القيام إلى آخر ما ذكرنا من المعاني التي لا ينبغي أن يكون حظ السامع منها السامع المتكلم لا ينبغي أن يكون حظ الكلام فقط أن يسمع وينتهي الأمر، لا، هذه المعاني بالذات هي توحيد الله تعالى كما ذكرنا، الذي إن فرط في شيء منه فرط في توحيده بقدر ما يفرط فرط في معرفته بربه ومحبته له بقدر ما يفرط في معرفة هذه الأسماء الحسنى. لذلك كان لزاما أن كل كلمة عرفها المرء فلما أن يحاول أن يحققها في نفسه. إذا كان الله تبارك وتعالى هو الودود وكنا قد أشرنا في المرة الماضية إلى الكلام على محبة العبد لله تعالى، إن الودود كما أشرنا بمعنى المحب أو بمعنى الحبيب أو بمعنى الذي يضع المحبة في قلوب الناس لأهل المحبة لأهل محبته لأهل صدقه وللصالحين من عباده وأوليائه إلى آخر ما ذكرنا. فإن لمحبة العبد لله تعالى علامات ذكرناها، قلنا ينبغي أن نشرح هذه العلامات، ولكن كما ذكرنا نود أن نسرع في شرح الأسماء الحسنى بعد ذلك تأتي هذه المسائل إن شاء الله تعالى، لأنه نريد أن نركز باختصار على شرح الأسماء حتى نقطع فيها شوطا عظيما لننتهي منها بحيث يكون قد انتهينا من شرح الأسماء والصفات بفضل الله تعالى، وأن يكون المرء قد عرف أسماء ربه جل وعلا وحاول أن يأخذ شيئا منها يكون له حظ فيها وتوحيده بها سبحانه وتعالى ودعاؤه إياها ودعاؤه بها كذلك ودعاؤه جل وعلا بها. لذلك سنبدأ اسما جديدا هذه الليلة وهو العفو. إذا كان الله تعالى الودود يعني إذا كان هو المحب إذا كان هو المحب لعباده سبحانه وتعالى أو أن عباده يحبونه وتقع بينهم هذه المودة أو أنه يجعل لعباده المتقين الصالحين لأوليائه المحبين المحبة في قلوب الناس كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنه سبحانه وتعالى من أثار هذه المحبة العفو من أثار محبة الله تعالى لعباده أن يعفو عنهم. أنه سبحانه وتعالى إذا كان محبا لعباده يحب لهم الخير جل وعلا وأنه إذا كان سبحانه وتعالى محبا لعباده يرى في إظهار آثار هذه الأسماء أن الله تبارك وتعالى يحبه أن يرى آثار اسمه أسمائه المشرفة في الناس يعني يريد سبحانه وتعالى أن يرى آثار اسمه العفو وآثار اسمه الغفور وآثار اسمه الرحيم فتظهر آثار رحمته وآثار عفوه وآثار مغفرته كل ذلك الله تبارك وتعالى يحب أن يظهر هذه الآثار في الناس. لذلك قال لو لم تذنبون لأتى الله تعالى بقوم يذنبون فيغفر لهم سبحانه وتعالى لأنه يحب أن تظهر آثار المغفرة. وإذا لم يذنب الناس لمن يغفر المولى سبحانه وتعالى وإذا لم يتب إليه الناس فعلى من يتوب وإذا لم يستجد الناس ويستعطفون رحمته فعلى من يرحم سبحانه وتعالى. وهكذا بقية هذه الأسماء الله تعالى يحب أن تظهر آثارها التي يتعرف الناس بها إلى ربهم ويحبونه عليها ويتقربون إليه بها ويدعونه بها ويوحدونه بها سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الاسم الجديد كلام اليوم وهو اسمه العفو اسمه العفو سبحانه وتعالى. والعفو هو اسم من أسماء الله جل وعلا ورد في القرآن الكريم فكان الله عفوا غفورا إن الله كان عفوا غفورا 4 مرات والمرة الخامسة وكان الله عفوا قديرا الوحيدة كل المرات التي ورد فيها الاسم المشرف كانت مع المغفرة والمرة الوحيدة كانت مع القدرة. وأهل العلم لهم كلام في هذا المعنى أنه مع المغفرة أن الله تعالى عفو يعني عفو. ونقول نبدأ أول شرح هذا الكلام ثم نعود لمعاني أسمائه كما ذكرنا. يقول ابن منظور في لسان العرب العفو من أسماء الله تعالى وهو فعول من صيغ المبالغة يعني كثير العفو سبحانه وتعالى. العفو من صيغ المبالغة يعني أنه كثير العفو. والعفو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه. وأصل العفو من المحو والطمس. العفو يعني كثير العفو. والعفو أصله من المحو والطمس ومعناه أنه عفى عنه يعني محى سيئاتهم وطمسها سبحانه وتعالى. لذلك يقال العفو أبلغ من الغفور أن الغفور بمعنى الستير يعني الذي يستر هذه السيئات والذنوب والخطايا. أما العفو فإنه يمحوها محوا سبحانه وتعالى ويطمسها كأن لم تكن. ومعنى ذلك أن العفو هو الذي يتجاوز عن سيئات المسيئين مع استحقاقهم للعقوبة وأن يترك مساءتهم يعني أن يترك عقابهم بأن يمحو هذه السيئات وأن يترك عقابهم مع استحقاقهم لهذا العقاب أنا وتعالى. ذلك معنى العفو. ذلك معنى العفو. والعفو هو الكثير العفو يعني الذي يعفو سبحانه وتعالى عفوا كثيرا متزايدا على مقدار عظمه وجلالته وكبريائه سبحانه وتعالى. يقول: والعفو أصله من المحو والطمس، يعني يمحو السيئات سبحانه وتعالى ويمحقها ولا يعاقب المسيء عليها ويترك معاقبتهم عليها. وهو مأخوذ من قولهم: عفت الرياح الآثار، يعني إذا درستها ومحتها، يعني إذا كان للناس آثار في مشيهم على الرمال مثلا، هذه الآثار تأتي الرياح فتمحوها وتطمسها. يقول: عفت الرياح على آثارهم، يعني مسحت آثارهم فلم يتبينها أحد. فأما العفو فهو ما وصفناه من محو الله تعالى ذنوب عباده عنهم جل وعلا. يضيف الإمام القرطبي في هذا المعنى، يقول: روت عائشة قالت: يا رسول الله، إذا وفقت لليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فدل كذلك الحديث على هذا المعنى الذي سنسوقه بعد، ودل على المعنى الأول، وهو أن الله تعالى من أسمائه العفو سبحانه وتعالى. وهو أي العفو من الأضداد، من كلمات المتضادة، يعني التي تحمل المعنى وعكسه. لذلك يقول: يعفو يعني إذا سمح وأسقط، فإذا سمحت وأسقطت المعاقبة على الذنب أو الجناية يقال له عفا، فهو عفو. وكذلك يكون معناه الترك، يعني إذا ترك شيئا توسعة عليهم فقد عفا. قال تعالى: عفى الله عنها في الآية في سورة المائدة، والله غفور حليم، يعني تركها المولى سبحانه وتعالى توسعة على عباده. ويأتي العفو كذلك بمعنى البذل. نذكر هذه المعاني كلها لترى قيمة هذه المعاني في وصف الله تعالى بها جل وعلا في التوسعة على العباد وفي محو السيئات وفي بذل العفو لهم سبحانه وتعالى، يعني الفضل، وغير ذلك من المعاني التي يشير إليها لفظ العفو. يقول: ويكون العفو بمعنى البذل، كما قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني من بذل له من أخيه شيء، من أعطي شيئا من أعطى أخوه شيئا، فيكون بمعنى العفو. ويكون العفو بمعنى الستر والتغطية، عفت الدار إذا درست. ويكون العفو بمعنى كسر، يقول: عفى الشيء يعني كسر، وعفى الشعر يعني طال، وعفى النبات يعني طال وكسر. كذلك قال فيها سبحانه وتعالى في هذه الآية: حتى إذا عفوا، الآية عفوا يعني كسروا، في آيات سورة الأعراف: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وهذه معناها جميل. من قرأ معنى هذه الآية يقول المولى سبحانه وتعالى: وما أرسلنا بقرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ويرجعون إلى الله. وبعد ذلك يقول المولى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بعد أن أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون إلى الله تعالى ويرجعون إليه، بدلنا مكان السيئات حسنات، حتى عفوا، حتى كسروا وزاد مالهم، حتى عفوا. فإذا بهم بدلا من أن يرجعوا إلى الله تعالى يقولون: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني ليس هناك في السراء إله يرسل هذه السراء ولا في الضراء وإنما هو ترتيب الدنيا، مسهم الضراء والسراء، وعدت ليس هناك عبرة في ذلك ولا عظة ولا ما يدل على صدق النبي ولا كذبه، وإنما هو كلام أي كلام الأنبياء، حتى عفوا وقالوا قد مس آذان الضراء والسراء، الضراء جاءت والسراء جاءت، ولا علاقة لها بكلام الأنبياء، ولا أن ذلك كله من الله تعالى، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني فتح عليهم الضراء ليتوبوا، فلما لم يرجعوا إلى الله ولم يؤمنوا بأنبيائهم عفوا، فتح عليهم بدل مكان اللي هي الحسنات السيئات استدراجا لهم، فقالوا حينئذ أمسنا الضراء والسراء كما يمس أي أحد، لا علاقة لها لا بدين ولا بتوحيد ولا بأمر الله ولا بأمر الرسل ولا بغير ذلك، أتاهم أمر الله تعالى. وهذه آيات شديدة، من قرأها أو سمع تفسيرها قبل ذلك شرحنا شيئا منها. المهم مقصودنا في قوله ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا، يعني حتى كسروا في أنفسهم وأموالهم وقالوا ما قالوا. وزاد الحليمي العفو زيادة تفسير على مكان على ما قال الإمام القرطبي، يقول إنه الواضع العفو إنه الواضع عن عباده خطاياهم وآثامهم فلا يستوفيها منهم سبحانه وتعالى، الذي يضع عن عباده آثامهم وخطاياهم فلا يستوفيها منهم، يعني عليهم آثام وخطايا وذنوب وسيئات، يأتي آثار العفو من الله تعالى تظهر عليهم هذه الآثار فلا يستوفي ذلك منهم سبحانه وتعالى. يقول وذلك إذا تابوا واستغفروا أو تركوا لوجهه سبحانه وتعالى أعظم مما فعلوا، فيكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا أو بشفاعة من يشفع لهم، أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم وجزاء له بعمل. خد بالهم من المعنى الذي ذكره الشيخ، يقول أن الله تبارك وتعالى من آثار اسمه العفو أنه جل وعلا يضع عن عباده خطاياهم وآثامهم، لهم خطايا ولهم آثام ولهم ذنوب ولهم معاصي في الظاهر والباطن، وهذه الخطايا والآثام لا يستوفيها سبحانه وتعالى منهم، يعني لا يعاقبهم عليها. لماذا؟ قال لهذه الأسباب التي ذكرها. أول هذه الأسباب إذا تابوا إلى الله تعالى كما ذكرنا في التواب، واستغفروا الله تبارك وتعالى كما سنذكره في الغفور جل وعلا إن شاء الله تعالى، فإن الله جل وعلا يعفو عنهم، يمحو هذه السيئات ويترك سبحانه وتعالى إساءتهم ويترك عقابهم ولا يستوفي منهم تلك الخطايا والآثام جل وعلا إذا تابوا واستغفروا، هذه الأولى. والثانية أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا، فيكفر سبحانه وتعالى عنهم ما فعلوا بما تركوا، يعني أن الله تبارك وتعالى يتجاوز لعباده الصالحين إذا كانت لهم حسنات عظيمة ماحية، فيعفو سبحانه وتعالى عما اقترفوا في جنب هذه الحسنات الماحية تلك السيئات والذنوب، الله تبارك وتعالى يمحو السيئات والذنوب بالحسنات الماحية الكثيرة. لذلك فمن استكثر في الحسنات وزاد في الأعمال الصالحة والقربات فإنه يوشك أن يمحو الله تعالى عنه السيئات والذنوب والخطايا بكثرة هذه الحسنات التي يقول عليها أهل العلم هذه الحسنات الماحية. ومن أعظم هذه الحسنات الماحية كما ذكرنا حسنة التوبة، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والثالثة أو بشفاعة من يشفع عنه، من يشفع لهم، من الله تبارك وتعالى يعفو عنهم بشفاعة الشافعين، أن يشفع هؤلاء الشافعين فيهم فيشفعهم الله تبارك وتعالى في هؤلاء الذين قد استحقوا العقاب واستحقوا أن يؤخذوا بالذنب، فإذا بالله تبارك وتعالى يقبل شفاعة الشافعين ويغفر لهم، وكذلك في التي أو يجعل لهم ذلك كرامة سبحانه وتعالى، يعني أن يمحو سيئاتهم وأن يعفو عن ذنوبهم وآثامهم وخطاياهم فلا يستوفيها، أن يجعل ذلك كرامة لبعضهم. وقد ورد ذلك في حديث الحج أن الله تبارك وتعالى يغفر لهؤلاء الحجيج ببعض غفرانه للمحسنين منهم سبحانه وتعالى، أنه جل وعلا إن قبل أحدا من أهل الإيمان كما قال في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أن يأتي أحدهم إلى المجلس ليس له علاقة به فيغفر له، فيعفو الله تبارك وتعالى عنه بعفوه عن هؤلاء كرامة لهم أو قبولا لعملهم الصالح، كما ذكر الله جل وعلا في الحديث الذي أشرنا إليه. وقد ورد القول من أبي بكر رضي الله عنه في قوله أسأل الله العفو والعافية والمعافاة، وهذا المعنى نريد أن نرتب الكلام فيه بعد أن نفهم معنى العفو. يقول سأل الله العفو والعافية والمعافاة، وإن خير ما سئل الله جل وعلا ها هو العافية. العفو كما سمعنا هو أن يمحو الله تبارك وتعالى ذنوب عباده، ذلك العفو. وأما العافية فأن يعافيه الله تبارك وتعالى من سقم أو بلية، وهي الصحة ضد المرض. وأما المعافاة علمنا العفو أن يسأل الله تعالى محو الذنوب والسيئات، وأما العافية فأن يعافيه الله تبارك وتعالى من الأسقام والبلايا كالأمراض وغيرها التي تنزل بالمرء من المحن. وأما المعافاة فأن يعافيك الله تبارك وتعالى من الناس، وأن يعافي الناس منك، وأن يغنيهم عنك، وأن يغنيهم عنك، وأن يغنيك عنهم سبحانه وتعالى، وأن يصرف أذاهم عنك، وأن يصرف كذلك أذاك عنهم. هذه المعافاة، وذلك الفرق بين العفو والعافية والمعافاة التي يطلبها المرء من الله جل وعلا. العفو محو السيئات والخطايا، والعافية كما أشرنا أن يعافيه الله تعالى من الأسقام والبلايا والمحن كالأمراض وغير ذلك. والمعافاة هو أن يعافيه الله تعالى من الناس، وأن يعافي الناس منه، يعني كما يقول يعني يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويدفع عنك أذاهم ويدفع عنهم أذاك. هذه المعافاة، أن يكون المرء في عافية من كل أحد، وأن يكون كل أحد في عافية منه. وهذا مطلوب أهل الإيمان كما ذكرنا، وأعلى منه كما ذكرنا في القضايا القديمة في اسمه السلام جل وعلا، المتذكرون لشرح هذا الاسم الكريم. إذا علم المرء هذا الكلام، إذا علم المرء أن الله تبارك وتعالى متصف بالعفو، وأنه سبحانه وتعالى كثير العفو، وأنه جل وعلا يعفو عن الناس إذا تابوا واستغفروا، بل سبحانه وتعالى يعفو عنهم إذا كان لهم حسنات كثيرة، بل يعفو عنهم بشفاعة الشافعين، بل يعفو عنهم تكرما وفضلا سبحانه وتعالى، بل يعفو عنهم لأجل بعضهم إذا كانوا كذلك كرامة لهم ولصلاحهم ولدعائهم ولأعمالهم المقربة لهم إلى الله جل وعلا، دل ذلك على عظيم عفو الله تعالى، وعلى أن يطمع المرء في هذا العفو الذي يجب أن يكون كذلك له حظ عظيم منه. فحظك من العفو إذن أمران، الأمر الأول أن يعظم طمعك في عفو الله تعالى مهما كثرت الذنوب والخطايا ومهما كثرت السيئات والآثام، فإن الله جل وعلا لما كان كثير العفو لا يعظم على عفوه شيء. لما قال الصحابة إذا نكثر قال الله أكثر سبحانه وتعالى، الله أعظم وأجل. لذلك فإن الله تبارك وتعالى لما أمر المرأة بالعفو كان هو سبحانه وتعالى الذي يعفو ويصفح. لذلك وردت الآيات الكثيرة عن عفوه سبحانه وتعالى وعن سعة كرمه في محو سيئات عباده وذنوبهم وخطاياهم وآثامهم، حتى يتعلموا الطريق إلى أن يتصفوا بهذه المسألة، يعني إلى أن يتصفوا بعفو الله، يعني إلى أن يتحققوا بهذا العفو. علمت من السكك التي تتحقق بها بعفو الله تعالى، أولها هذه التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وكذلك شفاعة الشافعين وحضور مجالس أهل العلم المتقين لله تبارك وتعالى، وكثرة الدعاء إلى الله تعالى بالعفو والعافية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه ينبغي أن تكون ذكر أهل الإيمان عندما يسمعون هذا الاسم المشرف، يعني إذا ذكرنا وظيفتهم التي يوظفونها على أنفسهم وذكرهم الذي يدندنون به كما يقول الحديث، إنما هو هذا المعنى اليوم. إذا كان الجالس جالسا يجلس فكل همه أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما ذكرنا في حديث الذكر أنه إذا سمع الأمر بذكر الله تعالى فلا يخلو مجلسه من ذكر الله تعالى، بل يبدأ فيحقق ذلك في نفسه من أولها حتى يكتب في هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إن سمع اسمه العفو بادر إلى الاتصاف بهذا المعنى والدعاء به والتعلق إلى الله جل وعلا. وقد علمت أيها المسكين السامع المتكلم أن ذنوبك التي تريد أن تمحوها كثيرة، ولو اطلع عليها الناس لكان ذلك سبب فضيحتك في الأولى والآخرة، ولولا عفو الله، يعني لولا محو هذه الذنوب وطمس هذه الذنوب عليك لكانت سببا لافتضاحك في الأولى وعلى رؤوس الأشهاد، وأنت تعلم ذلك من نفسك في الظاهر والباطن، وأنت تغمض عينيك عما تأتي من الأفعال وعما تأتي من الأقوال وعما تأتي من الوساوس وعما تأتي من الذنوب والمعاصي التي تخشى أن يطلع عليها أحد وتستحي أن يطلع عليها الناس، والله تعالى مطلع عليها كما تعلم ومراقب لها كما ذكرنا وشهيد عليها كما بينا في اسمه الشهيد سبحانه وتعالى. لذلك أنت محتاج إلى هذا العفو. وقد ذكرنا أن بعد هذه الأمور كلها، يعني بعد العلم والعمل والدعوة وكل ذلك، إذا نظر المرء في أعماله وأقواله ونظر كذلك في حسناته وسيئاته وجد أنه ليس إلا عفو الله تعالى أو الهلاك. يعني إذا وزنت بين سيئاتك وحسناتك ووزنت بين أعمالك، يعني بين ما يخرج منك إلى الله تعالى وما ينزل إليك من الله جل وعلا من الستر والحفظ والرعاية والعناية والقيام على شؤونك وإمدادك بأسباب حياتك وبقائك وإمدادك بأسباب طاعتك وعبادتك وقربك، رأيت أنه إما عفوه وإما الهلاك سبحانه وتعالى، لأن الصعيد إليه منك كما تعلم لا يوازي نعمة واحدة مما ينزل إليك منه سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أن يعلم هذا الاسم الشريف، أن يعلم المرأة الافتقار إلى عفو الله تعالى، أنك مفتقر في كل ذرة من ذراتك وفي كل دقيقة من دقائقك ظاهرة وباطنة إلى عفو الله تعالى، لأنك تعلم يقينا أن ما تأتي به ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يكون أبدا سببا للنجاة، وأن ما أتيت من أعمال صالحة لوزنت كل أعمالك الصالحة كما ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووزنت أمامها نعمة واحدة من نعم الله تعالى لرجحت هذه النعمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته. لذلك يتعلم المرء من هذا الاسم كيف يكون مفتقرا إلى عفوه، ولا يتكل على عمله ولا على طاعاته ولا على عباداته ولا على ما قدم ولا ما أخر ولا على قواته وفهمه وعلمه ولا على شيء من ذلك، وإنما في كل لحظة من لحظاته وذرة من ذراته الافتقار المحض إلى الله تعالى، إلى عفوه جل وعلا، وأن يستشعر أنه إذا لم يعفو المولى سبحانه وتعالى عنه فذلك بداية ونهاية هلاكه الذي لا هلاك بعده. وهذه أعظم الأحوال التي يتعلمها المرء في معاملته لله تعالى، أن يظهر لربه هذا الافتقار إلى عفوه، وأنه في نهاية الضرورة والحاجة إلى هذا العفو، وأنه لولا عفو الله تعالى لهلك، ولولا فضل الله تعالى لشقي في الدنيا والآخرة، قد بين الله تعالى ذلك في أقل منه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، لولا فضله ورحمته سبحانه وتعالى لا تزكى مرء ولا صلى أمرون، كما ذكر كما كان يذكر الصحابة، الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا ولا غير ذلك. فإذا يتعلم المرء هذه المسألة فيخرج بها عن رعينات النفس، هذه النفس الرعناء التي يحملها كل منا نفسه، ترى أنه تصدق وأنه صلى وأنه يقوم الليل وأنه يقرأ القرآن وأنه يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، فما الحال الذي هو فيها؟ وكثير يسأل أنا أصلي وأصوم وكذا وكذا، ولكن أجد أحوالي كذا وكذا، سيئة في كذا وسيئة في كذا، ومعاملتي سيئة في كذا وسيئة، فليس كذلك؟ لا، وصلت إلى المسألة التي تقول، لا تقول أنا صليت ولا أنا تعبدت ولا أنا عملت ولا أنا تصدقت ولا أنا قرأت ولا أنا ذكرت ولا أنا شيء. أولا قد نسبت كل هذا الفضل لله تعالى، أولا لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمساكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، فعلمت أن الفضل بيد الله تعالى في تزكيتك، وأنه هو الذي أعانك على الطاعة، وأنه لو لم يعنك عليها ما أعانك عليها أحد، وأن نفسك الأمارة بالسوء هذه لا تدعوك إلى الطاعة ولا تحملك عليها، بل تحملك على اللوم والكسل، وتحملك على المعصية وعلى النظر المحرم والسماع المحرم وعلى الأنس بغير الله تعالى وعلى الكلام، وتحملك على الشهوات والنزوات ونسيان الدنيا ونسيان الآخرة والميل إلى الدنيا. أنت تعلم ذلك، لولا وجودك في مكانك هذا إذا بك لشردت في المعاصي والسيئات والذنوب، فعلمت حينئذ أنه لا طريق لك إلا عفو الله تبارك وتعالى أو الهلاك. هذه المسألة المهمة التي تبين لك حظك من الله تعالى في عفوه جل وعلا، وكيف تسعى إلى تحصيل هذا العفو إذا علمت أن الله تبارك وتعالى. نستكمل الحظ الثاني الأول ثم نكمل بقية الكلام. والحظ الثاني من العفو، وهو إذا علمت أنك محتاج، إذا علمت أنك محتاج إلى عفو الله تعالى، وأن كل ذرة من ذراتك هذه لولا عفوه سبحانه وتعالى لهلكت، وأن عملك كله لا يساوي شيئا، وأنك لن تدخل الجنة بعملك هذا الذي تدعي، فإنه حينئذ يكون من أخلاقك التي ندبك إليها الشرع أن تعفو عن من ظلمك، أن تعفو عن الناس جميعا، أن تستعمل معهم العفو من أساء إليك ومن حرمك ومن جهل عليك، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول فيه القائل إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعوني، وأعطيهم ويحرموني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فإنك تصفهم المال، يعني يضع في أفواههم الرمل الحار الساخن، يعني ك لأنه يقول لك الحجة عليهم ولك عليك ولا ولك من الله عليك حافظ ما دمت على ذلك. وهذا المعنى الذي قد أشرنا إلى شيء منه في الودود عندما قلنا أكرم أخلاق أهل أكرم أخلاق الدنيا والآخرة أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عن من ظلم. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المبدأ الذي ينبغي أن نشير إليه. حظك إذن أن تكون عفوا، وليس عفوا إلا على من ظلمك وجهل عليك وقطع عنك عطاءه وصلته وأساء إليك ولم يصلك وأعرض عنك. كل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه فيرى الله تعالى على رؤوس الخلائق في أي الحور شاء. وحديث رواه الترمذي صحيح، رواه الترمذي وقال صحيح وهو صحيح. فمن كظم غيظا لله تعالى فإن الله تبارك وتعالى يخيره على رؤوس الخلائق في أي الحور شاء، بهذا الكظم لهذا الغيظ الذي يبين هذا المعنى الذي ينبغي أن تتخلق به من أسماء الله تعالى وصفاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تخلقا بهذا الخلق الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا قصة العربي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه من ردائه جبزة شديدة صلى الله عليه وسلم حتى أثرت في عنقه، وهو يقول: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك. صلى الله عليه وآله وسلم وضحك النبي صلوات الله وسلامه عليه وأمر له بذلك ولم يؤاخذه عليه صلوات الله وسلامه عليه. ترى لو كان أحدنا مكانه صلى الله عليه وسلم وجبزاه جابز أو مسكاه ماسك وخنقه هكذا كما يقال، وأن يقول له: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، يعني ما كانت الليلة تنتهي على خير إن شاء الله تعالى. يقول له: لا مالك ولا مال أبوك، يعني كان لا تنتهي إلا في السجن مثلا أو في أي مكان آخر. فهذا يبين هذا المعنى. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله تعالى. فأهل الإيمان إذن محقوقون، يعني عليهم حق أن يكون حظهم من الله تبارك وتعالى هذا المعنى. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في هذه الأخلاق الحسنة. وقد يقول القائل: أنا إذا عفوت عن فلان سيجعلونني أنا محل الاستهزاء والسخرية، وأنني كذا وأنني كذا، وأنني ضعيف، وأنني مش عارف لا كرامة لي. وليس كذلك، أتعمد ما عندوش كرامة عامي، وهذا مرتجت الناس وهو محل سخرياتهم واستهزاءهم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عكس القضية، قال: ما ازداد أحد بعفو لله تعالى إلا عزة، لا يزداد بالعفو إلا عزا، لا يزداد بالتواضع لله تعالى إلا عزا لله جل وعلا. لا يكون سبب العفو وسبب الأخلاق الحسنة الصالحة لا يكون أبدا من عواقبها ومن نتيجتها أن تكون في محل الإهانة. لا، لقد أكرمك الله تعالى بذلك ورفعك بها كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، كان ينفق رضي الله عنه على مصطح بن أثاثة أحد المهاجرين الفقراء. ولما حدث حادث الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها خاض مصطح في هذه الحادثة وتكلم بكلام لا يليق ولا يجوز، فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه لوقوعه في زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا الكلام. انظر إلى الله تعالى وإلى عفوه الذي ندب عباده إليه سبحانه وتعالى، فقال: ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر أحب أن يغفر الله لي. ورجع مرة أخرى لينفق على هذا المهاجر الفقير رضي الله عنه أجمعين. وهذه المسألة المتعلقة بنا متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم في ذلك الأمر، إلا أن أمر الشرع إليه كان واضحا، يعني الله تبارك وتعالى لم يترك كذلك، حتى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن إذا رأينا ترتيب الكلام نجد أن الله تعالى أمر بالعفو، وكان سبحانه وتعالى هو العفو، ثم بعد ذلك رأيناه جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، ويأمره صلوات الله وسلامه عليه أن يكثر من هذا العفو، وأن يكون حظه صلوات الله وسلامه عليه أعظم حظ من الله تعالى، فأمره بذلك: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لا إله إلا الله، كلمات جميلة أمره المولى سبحانه وتعالى بها لتكون كذلك في علاقات وأخلاق المؤمنين بعضهم بعضا. وأخلاق المؤمنين اليوم على العكس تماما، يقول له معلش يا أخي سامحه بقى، يقول لك مش مسامح ومش هسامحه أبدا، هو نسأل عملت له كذا وكذا وكذا، جاي دلوقتي يعمل فيا كذا وكذا وكذا، مش مسامح ومش هعفو عنه، ولازم هاخد حق منه في الدنيا وفي الآخرة. والفاظ أبدا ينبغي دعنا من أنها لا تليق، لا ينبغي الآن أن تكون هي محل أخلاق أهل الإيمان، لا تكون من أخلاق المؤمنين اليوم. قال: عفو، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ قال: بلى، عفونا. عفونا لماذا؟ عفونا قال: ليتخلق بهذا الخلق العظيم الذي هو من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، من ناحية أخرى لأنه يرجع عفو الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى، أحب أن يغفر الله لنا لا شك. عفو عفو عفو أصبح. لذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو وجدناه صلى الله عليه وسلم أسرع الناس عفوا وأكثرهم عفوا صلوات الله وسلامه عليه، وجدنا ذلك أخلاق الصحابة. والله تعالى أمر المؤمنين كذلك بالعفو، وليعفوا وليصفحوا. وقال سبحانه وتعالى كذلك في أمر المؤمنين أن يعفوا، أولا أن يدعو الله تعالى كأن يعفو عنهم، ثم قال: أمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته ربنا، قالوا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، إلى قوله: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. فأمرهم سبحانه وتعالى بطلب العفو من الله جل وعلا، ثم أمرهم سبحانه وتعالى أن يعفو بعضهم عن بعض. قال سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فليعفوا وليصفحوا. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا الصحابة رضوان الله عليهم، فلا يأتي أحد بعد ذلك ليقول أو ليتعلل بأن العفو أن فلان قد أساء إليه كثيرا وفعل فيه كذا وكذا وكذا، وأنه لا يمكن أبدا أن تصدر هذه الأخلاق من إنسان مؤمن وأنه كذا، فليرى هذه المعاني التي أشار الله تبارك وتعالى إليها. بل إن الله جل وعلا قد ذكر العفو في آيات كثيرة لا يتخيل المرء أن يعفو الله تعالى فيها بسبب عظم الذنب، حتى أنه بيّن أن ذلك ذنب عظيم ليبين أن ذلك عفو عظيم كذلك. فقال سبحانه وتعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وهي نازلة في اليهود بعد أن عبدوا العجلة وأن فعلوا كذا وكذا. قال المولى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني كانت يمكن أن يكون سياق الآية: ثم عفونا عنكم لعلكم تشكرون، وتكون الآية سياقها جميل كذلك جميلا، وإنما ورد قوله: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، يعني من بعد الحاجة الصعبة السيئة التي أتيتم، ما عفونا عنكم من بعد ذلك. تعرف ذلك اللي انتم عملتوه السيء الذي لا يمكن أن يكون، ما عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ومعناه أنه يريد أن يبين عظم هذا العفو، أنه لما قال ثم للتراخي كما يقول معشور في تفسيره، يعني للتراخي الذي يبين قيمة وعظم هذا العفو، لأنه وعظمه فإن الله تعالى عفى عنه. وإذا علم المؤمن ذلك، يعني إذا علم أنه ينبغي أن يعفو عن الناس، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن أمر المؤمنين بطلب العفو من الله تعالى، أمرهم كذلك أن يتخلقوا بالعفو فيما بينهم. مدح سبحانه وتعالى العافين عن الناس فقال جل وعلا: إذا علم المؤمن، هذا الكلام الذي مكتوب عندي، وإذا علم المؤمن واعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو العفو على الإطلاق، وجب عليه استعمال خلق العفو وأن يتخلق به حتى يدخل في مدح الله تعالى في العافين، حيث جاز إجراء هذا الاسم على المكلفين. يعني من الأسماء التي يجوز إجراءها على المكلفين أن هذا الاسم، أن يقول إن فلانا يعفو فهو عفو، يعني يعفو عن الناس. فقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمدحهم سبحانه وتعالى وبين قيمة عفوهم. وقد ذكرت في هذا المجال قصص كثيرة، قصة عن علي بن أبي طالب، عن بعض الصحابة، وعن بعض التابعين، في أنه كان يسيء إلي عبده مثلا، فكان يحلم عنه، قال: أنت حر لوجه الله تعالى. قال: ألم تسمع إمام علي يقول يا فلان، وهو مضجع على ظهره يضع رجله على الأخرى، قال: لم تسمع عني يناديك؟ قال: نعم. قال: فلما لم ترد؟ قال: لأن أعلم أنك من العافين عن الناس. قال: أنت حر لوجه الله تعالى. لو ندى المرء منا ابنه، ولا من هو أصغر منه، ولا كذا ولا كذا، ولم يرد عليه، كانت هذه سوءة من السوءات، وعظيمة من العظيمات، ودهية من الدهيات، التي لا يقول إلا أنه يستهزئ بي، وهو لا يعذرني، وهو مش عارف يسخر مني، وهو وكل هذه الألفاظ التي نستخدمها، والتي ينبغي أن يكون معنى اسمه العفو سبحانه وتعالى اليوم تغيير هذه الأخلاق، وانتظارا لعفو الله تعالى بها. كما أشرنا، الله تبارك وتعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فذكر سبحانه وتعالى إذن، بعد أن ذكرنا أنه سبحانه وتعالى العفو، وأنه يأمر بالعفو، وأنه يجاز عليه، وأنه يرفع أصحابه سبحانه وتعالى، وأن أعظم المتخلقين به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر رضي الله عنه، ثم بقية أهل الإيمان المتخلقين بهذه الأخلاق الحسنة، والتي وردت في كثير من أحوالهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الحر بن قيس كان من أعراب الجاهلية، كان عربيا فظا، وكان ابن أخيه من وجوه عمر بن الخطاب، يعني من جلسائه، فطلب من ابن أخيه أن يدخله على عمر رضي الله عنه، فدخل على عمر عليه رضي الله عنه، فقال: هي يا ابن الخطاب، إنك ما تعطينا الجزل يعني أنت لا تعطينا شيئا ولا تحكم بالعدل. فهم به عمر رضي الله عنه فقال له هذا النافي، قال الله تبارك وتعالى يقول العافين عن الناس، قل العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العافين عن الناس هذا من الجاهلين. فوقف عندها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى لما ذكره بأن يقول العفو وأن يعرض عن الجاهلين لم يعاجله العقوبة رضي الله عنه، وكذلك لم يفعل معه ما ينبغي لمثله من التأديب، حيث قال كلاما كذبا يريد به أن يشهر بعمر رضي الله عنه، وكلاما كله بهتان. من الذي لم يعطي الجاز ومن الذي لم يقسم بالعدل إذا لم يقسم عمر رضي الله عنه في حينه بعد أبي بكر وبعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوجدنا كذلك حتى عندما كانوا في أعلى مناصبهم وأعلى مراتبهم وفي قوتهم التي يستطيعون أن يأخذوا بها حقهم إذا بهم يعفون. لذلك كان العفو فارقا بينه وبين الذل. ما الفارق بين العفو والذل؟ قال العفو هو القدرة على استيفاء العقوبة، يعني هو يصفح عنه ويمحو سيئاته مع قدرته عليه. أما الذل فإنه يعفو عنه مع عدم القدرة، مع المهانة والضعف والعجز وذلة النفس، لذلك هو الذل. لذلك لا يتصف بالعفو إلا من كان قادرا على إنفاذ العقوبة، كما ذكرنا في بداية القول في تعريف العفو، وهو الذي يمحو السيئات ولا يعاجل أصحابها مع استحقاقهم وقدرته عليه. إذا كان حظ العبد من هذا الاسم كما أشرنا أنه ينتظر عفو الله تعالى وأن يأخذ بالأسباب التي تنيل هذا العفو، وكذلك أن يكسر من الدعاء بالعفو لله تعالى. وهذا الأمر المهم، أنك سمعت هذا الكلام فليكن حديثك الليلة وبقية الأيام إلى أن يأتي الدرس القادم مثلا إن شاء الله تعالى: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دعاء بطلب العفو وتعلقا بالله تعالى فيه، وخروجا عن رعونة النفس كما ذكرنا في رؤية العمل، وأنه متكل على رحمة الله تعالى، وأنه لولا عفوه سبحانه وتعالى لهلك، وأنه لولا عفوه كذلك في الآخرة سيهلك. هذه الأولى. الثانية: كيف يبدأ فيجرب نفسه في العفو عن إخوانه وعن الناس وعن القريب والبعيد، كما يبين المولى وكما أمر المولى سبحانه وتعالى، وكما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العفو. هذه أمثلة كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى عندما يأتي الكلام على خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب إن شاء الله جل وعلا. الموضوع أكثر من ذلك، وإنما كما أشرنا أنا أحاول أن أختصر هذه القضايا لتكون مدخلا لمعرفة هذه الأمور التي ذكرناها. ونختم بكلام الإمام الغزالي يقول: العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه. العفو أبلغ من الغفور، فإن الغفران ينبئ عن الستر، والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. وحظ العبد من ذلك لا يخفى، حظك منه أيها المسكين لا يخفى، من تعلقك بالله تعالى ودعائك العفو له، أو من علاقتك بالناس في عفوك عنهم وانتظارك بذلك أن يتجاوز الله عنك سبحانه وتعالى وأن يعفو عنك جل وعلا. يقول: حظ العبد من ذلك لا يخفى، وهو أن يعفو عن كل من ظلمه، عن كل من ظلمه، بل أن يحسن إليه كما يرى الله جل وعلا محسنا في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة. يعني أن يعفو عن من ظلمه، وأن يعطي من قطعه، أو أن يصل من قطعه وأن يعطي من حرمه. ما هي المسألة الأعلى كما ذكرنا؟ ألا يقتصر على محو السيئات ترك معجلة العقوبة بها، بل أن يحسن إليهم، أن يزيد في إحسانه إليهم. وهي أي في هذه المسألة قصص كثيرة من قصص السلف، كيف أساء إليه المسيء، كيف أساء إليهم المسيئون، ثم بهم إذا بهم يعفون عنهم، وإذا بهم يزيدون في إحسانهم إليهم أو يحسنون إليهم الإحسان الزائد لهم. كما أشرنا نحن في موضع الكلام على معنى الاسم، وبقية القصص إذا جاء وقتها إن شاء الله نشرح منها شيئا. يقول بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى محسنا في الدنيا إلى العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة، بل ربما يعفو عنهم سبحانه وتعالى بأن يتوب عليهم، أن يتوب عليهم من كفرهم وشركهم ويسلموا لله تعالى. وإذا تاب عليهم محى سيئاتهم سبحانه وتعالى، إذا تاب على هؤلاء العصاة والكفرة محى سيئاتهم كما ذكرنا في المسلمين، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفي الكفرة الإسلام يجب ما قبله يمسح تلك السيئات. إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما روي، وهذا غاية المحو للجناية. ومن المسائل المهمة كذلك التي ذكرها أهل العلم في تفسير العفو أنه لا يذكر من عفى عنه بما كان منه، وهي مسألة مهمة كثيرا ما نقع فيها، وهو أنه قد عفى عنه في مسألة أو في أمر أو في شيء حدث له معه، إذا به بعد ذلك إن حدث حادث أن يذكره، أنا مش عملت لك كذا، وأنا المرة اللي فاتت سامحتك، والمرة اللي فاتت عفيت عنك، والمرة اللي فاتت عملت لك وسويت لك، وأنت ما بينفعش فيك، وأنت لا. من تمام العفو ألا يذكره بسابق عفوه، وألا يذكره بهذا الجفاء الذي كان منه، وألا يذكره بمنته عليه، بل من تمام العفو أن يعفو بغير مقابل، وألا يذكره بذلك، وألا يمن عليه به، بل كما أشرنا أن يزيد في إحسانه له أو أن يحسن إليه بعد عفوه عنه. وهذا كما يقول الشيخ هنا، وهذا غاية المحو للجناية، غاية المحو لها ليكون غاية الاتصاف بهذا الاسم الذي ينبغي أن يكون اتصافه به اتصافا باسم من أسماء الله تعالى المشرفة التي يتطلع المرء لأن يكون شيئا فيها. نسأل ربك اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا ما حدش يقول اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، لا يزال لسانك كذلك، اللهم إنك عفو تحب العفو، حتى يضع الله تعالى في قلبك العفو عن الناس، وحتى يمن عليك هو سبحانه وتعالى بأن يعفو عنك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لذلك ينبغي أن يداوم المرء على هذا الذكر ليرى آثار هذا الاسم، آثار هذا الاسم المشرف في قلبه وفي فعله وفي قوله وفي تصرفاته حتى تجاوز الله تعالى عنه. سؤال أنا لم أجب عليه، لم أذكره في الدرس وكنت سأذكره في الآية، هل يجوز التخلق بأخلاق العفو مع غير المسلمين وإن أساء وشد فيه؟ وهذا المعنى قد ذكره المفسر تحرير التمير الذي أمثل عنه معظم هذه التفسيرات، فقال العفو الذي ندب إليه الشرع إنما هو بين أهل الإيمان بين المؤمنين، أما مع الكفرة قد ذكر الآية، أنا نسيت الآية الآن، والتي ذكر فيها أن الله تبارك وتعالى لما أمر بالعفو أمر سبحانه وتعالى بمعاقبة الكفرة بمثل ما يعاقبون بمثل ما يعاقبون به، ثم ذكر العفو ليس عنهم، وإنما العفو على غير مزيد الجناية عليهم. ولعلي في نهاية الدرس أذكر الآية منذ سأكتبها في الدرس، وإنما اتكلت على حفظي نسيتها. إن شاء الله يسوق الآية عفو على المسلمين. أما الله تبارك وتعالى ذكر فيها العفو مع الكفرة فقال ليس المقصود أن يعفو عنهم، وإنما المقصود أن لا يتجاوز العقوبة في الاعتداء عليه، وأن يعاقبهم مثل ما عقوبتهم حتى ولو كان هم البادئين بالظلم، مع أن البادئ أصلا إنما لا يتجاوز المرء في عقوبته معهم أكثر مما عاقبوه به. كذلك هذا المعنى. إن شاء الله سنسوق الآية ونذكرها إن شاء الله. وهل من مقتضيات عفو الله تعالى عن العبد أن يستر عليه ذنبه يوم القيامة فلا يطلع عليه أحد؟ نعم، هذا من مقتضيات العفو. ذكرنا الحديث أن الله تبارك وتعالى ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان سبحانه وتعالى، ثم يضع عليه ستره ويقول فعلت كذا وما كذا وكذا، فعلت كذا وما كذا وكذا، حتى إذا ظن أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم سبحانه وتعالى. هذا أفعل عليك بالصبر والدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يفرج عنك هذا الأمر.